إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Indeed, those who have believed and done righteous deeds will have gardens beneath which rivers flow. That is the great attainment.